الطفل بحاجة إلى المدح. هل كنت ممن يدرون أخي المربي أختي المربية أن المدح ليس فقط أسلوبا تربويا يمكن أن نعدل سلوكيات رائعة في حياة أبنائنا؟ وهل كنت تعرف أن المدح ليس فقط هو أسلوب واستراتيجية من استراتيجيات التربية الإيجابية فحسب، وإنما هي أيضا حاجة نفسية لدى الإنسان عموما ولدى الطفل على الخصوص؟ حاجة الطفل للمدح حاجة من أهم الحاجات النفسية التي لا تستقيم شخصية الطفل بدونها. هذه الحاجة تأتي لأنها متجذرة بأعماق الإنسان من خلال حاجة الإنسان إلى التقدير ورغبته في إشباع التقدير لديه. لو قلت أخي المربي لابنك أحسنت لبحث باستمرار عن الأحسن، لكن للأسف الشديد أن كثيرا من الآباء والأمهات يبخلون عن أبنائهم بالمدح، بالمقابل نجدهم سباقين إلى التوبيخ واللوم. لو رأوا ما لا يرضيهم من أبنائهم ترى تركيزهم دائما على أخطاء الأبناء وسوء التصرفات بدل التركيز على الإيجابيات، وهذا كما أشرنا مرارا هو نوع من التجاوب السلبي الذي يبرمج سلوك الإنسان لا سيما سلوك المربين. هذا التجاوب السريع مع السلبيات مع الأخطاء، بالمقابل هناك نوع من التجاهل الكبير للحسنات والإيجابيات التي يقوم بها الطفل. الأعمال التي تصدر عن الطفل ينبغي أن يتم نوع من التركيز البؤري عليها، وبالتالي ينبغي أن نبتعد عن كثرة الانتقادات، لأن الانتقاد هو نوع من التجاوب مع السلبيات. بالمقابل لا ينبغي أن تغيب كلمات التشجيع من قاموس كلمات الأبوين. قد لا نكون مغالين أخي المربي أختي المربية إذا أكدت قائلا إحدى القواعد أو الشعارات التي ينبغي أن تكون شعارا في حياتنا التربوية في حياتنا الأسرية، أن درهما من المدح أفضل مليون ألف درجة من قنطار من الدم. بمعنى لو أنا أعطيت دقيقة واحدة في اليوم، كلمة واحدة في اليوم أعطي فيها مدح لابني، أفضل مليون ألف درجة من عدد كبير وهائل من الانتقاد والدم والتوبيخ واللوم وغير ذلك. الذي يصنعه المدح أكثر بكثير مما يصنعه الدم. حينما تمدح فأنت تقرب ابنك إلى السلوك، حينما تدم أو تنتقد فأنت تبعد ابنك عنك عاطفيا ومشاعريا ووجدانيا، ثم قد تصيبه بنوع من الإحباط النفسي أو نوع من عدم الثقة بالنفس. إحدى البنات اعتادت أن تذهب إلى المدرسة كل صباح ويداها متسختان. خيل لمدرستها أن هناك نوع من الوسخ هو كل يوم، لكن لم ترد المدرسة اللطيفة المربية الإيجابية أن تجرح شعور هذه البنت. أحست أنها قد لا تكون ممن تحظى في بيتها بالعناية اللازمة، يمكن أبواها لا يهتمان بها، ولذلك حاولت هذه المدرسة أن تتدارك هذا الأمر. في يوم من الأيام قالت لها: انظر ابنتي ما أجمل يديك، لماذا لا تذهبين وتغسلينها لكي يرى الجميع جمال هذه اليد؟ الصغيرة ذهبت بسرعة مبتهجة، غسلت يديها وعادت مشرقة الوجه ومدت يدها أمام المدرسة مفاخرة. ضمتها المعلمة بذراعيها وقالت: صحيح، ما أجمل اليدين. وبعد ذلك صارت الفتاة تأتي من المدرسة كل يوم أنظف مما قبله، حتى أصبحت من أكثر التلميذات ترتيبا ونظافة. ما الذي حدث؟ تغيرت الفتاة تغييرا إيجابيا. بماذا؟ بكلمة مدح واحدة تحسنت حالتها. لذلك لو جاءت هذه المدرسة وانتقدتها أو شتمتها أو عيرتها بالوسخ، هل كانت هذه البنت سوف تستجيب وهي مبتهجة؟ ولكن بدأتها بما أجمل يديك، لماذا لا تغسلين حتى تكون أجمل وتظهر للناس أجمل. كلمة مدح واحدة غيرت أسلوبا وغيرت سلوكا لدى البنت قد لا يعجبه الآخرين. لذلك الطفل كلما سمع كلمة المدح أو ثناء لفت انتباه هذا المديح، وبعث في نفسه الفخر والاعتزاز والدافعية للعمل والإنجاز. نكون من خلال المدح القوة الداخلية، الإنجاز والدافعية ليبذل المزيد في كل ما يحقق له مدح ورضا من الآخرين. فهو حتى يحصل على هذا المدح الذي يسعده ويرفع معنوياته يبحث عن الإنجازات، فهو سيكون إنسان يركز يوما وراء يوم عن الإنجازات، عن كل شيء يدعم شعوره بالمدح أو يدعم حصوله على المدح. ولذلك بالمدح ندفع أبناءنا ونبني عندهم الحوافز الداخلية. ونحن أخي المربي أختي المربية نتكلم باستمرار ونؤكد أن أفضل أسلوب للتربية وتوجيه الأبناء للسلوكيات نريدها منهم هو بناء الحافز الداخلي. لما نتكلم عن المهارات الدراسية، أول خطوة في تكوين المهارات الدراسية لدى الأبناء والتلاميذ هي أن أبدأ ببناء الحوافز الداخلية عند الأبناء لنجعلهم يحبون الدراسة، يعتزون بها، يفتخرون بها، يطمحون أن يحققوا نجاحات في هذا المجال. فلذلك أنا لا يمكن أن أعلم ابنا سلوكا معينا إذا لم أبني الأساس لهذا السلوك، والأساس دائما عبارة عن حافز داخلي. والحافز الداخلي كما تكلمنا في آخر حلقة يتشكل من خلال القيم والمعتقدات المشاعر والأحاسيس. المشاعر والأحاسيس التي تترك الإنسان يحب هذا العمل كيف أبنيها؟ إذا لم أبنيها عن طريق المدح، فالمدح هو أسلوبي، هو مفتاحي، أدخل من خلاله لأكون هذه المشاعر وهذه الأحاسيس الإيجابية التي ستكون بإذن الله هي المنطلق الذي تنطلق منه السلوكيات التي أريد من أبنائي.